إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: أسماؤه صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. أسماؤه صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافا كليا عن أسمائنا، فأسماؤه أوصاف ونعوت، فكل اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله سيحمل نعتا، فأحمد من الحمد، ومحمد كذلك من الحمد، والماحي فسره هو صلى الله عليه وسلم الصحيح، هذا الحديث ذكره في البخاري ومسلم: أنا محمد، قال إن لي أسمى، أنا محمد وأنا أحمد، وهذان الإسمان وردا في القرآن وهما من الحمد. يقول حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، أنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، فأسماؤه نعوت وأسماء صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أني آخر الأنبياء وأقربهم إلى يوم القيامة، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. هذه الآن خمسة أسماء حفظكم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. خمسة أسماء وصفات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غيره كما سيأتي معنا. قال: وفي رواية عند مسلم: وأنا المقفي. قل: وفي رواية عند مسلم: وأنا المقفي. والمقفي هو الذي يقفه من قبله ولا يتبع أحد بعده، بمعنى أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، قف أثر الأنبياء، قف أثر الأنبياء الذين قبله ولا يقفه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونبي التوبة. سمي صلى نبي التوبة لسهولة التوبة على أمته، سمي بذلك لسهولة التوبة على أمته. وعند عبد الرزاق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل في بني إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه مكتوبا: أذنب فلان كذا وكذا، وكفارته من العمل كذا، فلعله أن يتكاثر وأن يعمله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أحب أن الله أعطانا ذلك مكان هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا حفظكم الله سبب تسمية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة، لأن الله شرع التوبة وسهل أمرها على أمته. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولذلك سمي في صحيح مسلم نبي التوبة. قال: ونبي الرحمة. ونبي الرحمة من أسمائه الثابتة له صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال: والله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه نبي الرحمة. قال: وفي صحيح مسلم: ونبي الملحمة. نبي الملحمة، وهذه الجملة في بعض نسخ صحيح مسلم التي لم تصل إلينا، لأن النسخ التي في أيدينا ليست في هذه الكلمة، هذه الكلمة ونبي الملحمة ليست في صحيح مسلم التي بين أيدينا، وإنما في بعض نسخه التي لم تصل إلينا. نبي الملحمة، والملحمة معنى المغازي الكبار جدا. قال: وبعثت بالسيف بين يدي الساعة نذيرا وبشيرا. فقد شرع الله له القتال والجهاد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى هذا الدين، لقتال من يصد الناس عن هذا الدين، فهو نبي. وهذا القتال حفظكم الله أشبه بمن يعاقب ابنه ليصلي، أشبه بمن يعاقب ابنه ليصلي. أما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واحد يقول: أنا أرحم ابني، لا أريد أن أقدر صلاة الفجر، خلي ينام مسكين. فاعتاد الابن النوم واعتاد ترك الصلاة، رحمه ولا عذبه في الحقيقة؟ هذا رحمه ولا قسى عليه؟ قسى، أدخله النار نعوذ بالله خالدا فيها. واحد قال: أنا أضرب ابني للصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه ولا ما رحمة؟ فهذا قتال النبي في الحقيقة ورحمة. ولذلك لا تعارض بين قوله بين كونه نبي الرحمة بين نبي الملحمة. نعم، هذا قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. أرأيت الزوجة ألا يضرب زوجته أحيانا وهو يحبها؟ وجعل بينكم موتة ورحمة، يرحمها ويحبها، لكن رحمة يعاقبها أحيانا حتى ترتدع، لا تفعل جريمة أكبر من ذلك، فيصل أمر الفراق والطلاق. فالقتال من هذا الباب، الجهاد في الإسلام باب الرحمة. ولذلك لما أراد النبي قتال اليهود قال لعلي: انفذ على رسلك، على مهلك، انفذ على رسلك. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ما قال: فوالله لأن يقتل الله بك رجلا واحدا. ما قال: فوالله لأن يقتل، وهم في الغزو لا في الجهاد. قال: فوالله لأن يهدي. فالجهاد إنما شرع لدعوة الناس وهدايتهم، فإذا حصلت الهداية والصلاح انتهى حفظكم الله. تفضل. وسماه الله، وسماه الله تعالى في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين، ومحمد وأحمد وطه وياسين، ومزملا ومدثرا، وعبدا في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وعبد الله في قوله سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ونذيرا مبينا، ونذيرا مبينا في قوله جل ثناؤه: وقل إني أنا النذير المبين. ومذكرا في قوله: تقدست أسماؤه إنما أنت مذكر. وقد ذكر غير ذلك، وأكثر هذه الأسماء صفات. نعم، أكثر هذه الأسماء صفات. نعم، يعني الآن كما مر معنا أن أسماءه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة نعوت وصفات، وهذا مما اختص الله به نبينا محمد دون سائر الناس، عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أسماءهم كنعوتهم. لكن عند الناس الذين ليسوا بأنبياء فهذه في الحقيقة صفات. الله وصف أنه بشير ونذير وسراج منير. لكن طه وياسين أصح الأقوال فيه أنهما من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة. وإن كورت بعض الآثار عند بعض المفسرين أن طه بمعنى يا رجل باللغة النبطية، وياسين بمعنى يا رجل باللغة الحبشية. يا رجل، والرجل ليس من أسماء، الرجل نكرة قد يكون مقصودة غير قد يكون غير مقصودة. فعلى أي حال ليس من أسمائه صلى طه وياسين، سواء قلنا إنهما من الحروف المقطعة أو قلنا إنهما بمعنى رجل. فطه يقول هي بمعنى رجل في اللغة النبطية، رجل، وذكروا على ذلك أبياتا. وياسين يقول ياسين بمعنى رجل في اللغة الحبشية. ما عندنا أحد من الحبشة؟ عندنا أحد من الحبشة نسأله؟ في أحد الحبشة؟ ما فيها، لعل الحبشية القديمة. على كل حال، فعلى كل حال، وبعض ولو كانت بمعنى يا رجل، فرجل ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجل حفظكم اسم جنس في الرجال كلهم. وإذاك ونكرة، ونكرة، وقد يكون نكرة مقصودة هنا، ليس من أسمائي. ومزمل ومدثر هذا كله ليس من أسمائي، وإنما من صفاته صلى الله عليه وسلم. وعبدا كذلك، يعني هذا حفظكم الله من أوصافه أنه عبدا صلى الله عليه وسلم، لأنه خير صلى الله عليه وسلم يكون ملك النبي أو عبد النبي. خير صلى الله عليه وسلم يكون ملكا كسليمان وداود عليهم السلام، أو عبد النبي. فأشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده الآيات. فهذه في الحقيقة أوصاف له، وقد أوصلها بعض الناس إلى 100، أوصلها بعض الناس إلى 100 وصف، وهذا شيء قليل جدا. فصفات الخير في النبي كثيرة جدا جدا جدا، قد تصل إلى 100 وزيادة، لكنها صفات وليست بأسماء. نعم. أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ولا ينتقم لنفسه. نعم، أحسنت. هنا حفظكم الله يبدأ دورنا في محاولة معرفة أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومتابعته عليها. أما صفاته الخلقية فلا نستطيع، لا نستطيع أن نكون كخلقته أبدا، هذا أمر كوني قد انتهى. لكن إذا استعنا بالله عز وجل نحاول على قدر طاقتنا أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وللأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة، أكملكم إيمانا يقول صلى الله عليه وسلم، حاسنكم أخلاقا، أدناكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، ما من شيء يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة حسن الخلق، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه كما يبلغ القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. وهذه أشياء مكتسبة، الأخلاق تكتسب كما تكتسب الصناعات. قد يكرم الله عز وجل بعض خلقه بأخلاق فاضلة جبلة، قد يكرم الله، فهذا هين وهذا صعب، وهذا يكره، فضل من الله، فضل من الله. لكن تتعبد الله بهذه الجبلة شيء وتكون لك عادة شيء آخر، تتعبد الله. فمن أكرمه الله بخلق حسن عليه أن يحتسب أخلاقه الحسنة، ومن كان عنده قصر عليه يتعلم. فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يسفع يعفه الله. فالأخلاق تكتسب، الأخلاق من الإيمان، الأخلاق الفاضلة من الإيمان، الحياء من الإيمان. فالأخلاق الفاضلة من الإيمان تكتسب كما تكتسب الصناعات. كيف تكتسبها؟ تدرسها أولا، تعرف الأخلاق الفاضلة من الأخلاق الرديئة، ثم تقرأ سيرة أصحاب الأخلاق الفاضلة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه ومعاملته للناس. ثم تحاول أن تمرن نفسك، تمرن نفسك تمرين، تمرن نفسك على الحياة، على الصدق، على الأمانة، على غض البصر، على يعني الكرم، على الشجاعة، تمرن نفسك على الحلم، على التواضع، على الزهد، تمرن نفسك تمرينا. ربما في المراحل الأولى يكون عندك نقص، لكن بعد إذا استمريت إن شاء الله يعينك الله، إذا عرفت أن هذا عبادة تعبد الله. كما تمرن نفسك على صيام النافلة، كما تمرن نفسك على صلاة النوافل في الليل والنهار، تمرن نفسك، مرنت نفسك، تمرن نفسك على الأخلاق الفاضلة. تقول عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اللفظة في صحيح مسلم: كان خلقه القرآن، كان يحرم حرامه ويحلل حلاله ويتأدب بآدابه ويقف عند حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. ومرة قرأت العشر آيات من سورة المؤمنون إلى قولي: قد أفلح المؤمنون، قالت: هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة قالت: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ومرة قالت: يسخط لسخطه ويرضى لرضاه صلى الله عليه وسلم. فكان وقافا عند كتاب الله يأمر ولا يخالف، إذا أمر أمرا لا يخالف صلى الله عليه وسلم، وقافا عند كتاب الله. هذا من طرق تعلم الأخلاق الفاضلة، أن تأتمر بأوامر القرآن. قد أفلح المؤمنون وعباد الرحمن إن المتقين في جنات وعيون، إلى غير ذلك النصوص الواردة في الأخلاق الفاضلة. صلى الله تقف معها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. الأخلاق تنقسم إلى قسمين، في أخلاق إيجابية وأخلاق سلبية. فعلا وتركا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون، هذا سلب رأيته. والذين فروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فلو ترك تأدب. فتقف مع كتاب الله عز وجل. نعم. ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله. ويغضب لله، وإذا غضب صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه أحد. نعم، وهذا أمر ينبغي لطلاب العلم العناية الفائقة به، عناية فائقة بهذه القضية. هذا في البخاري ومسلم: ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا قضي في حد من حدود الله يغضب لله فيقيم الحد على المخالف، أما القضايا دون الحدود أو قضايا شخصية به صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. والقصص على هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولذلك ينبغي أن نتنبه حفظكم الله لهذه القضية. نحن معاشر المحبين للعلم والمنتسبين إليه ننتبه لهذه القضية، لا ننتقم لأنفسنا ولا نغضب لأنفسنا أبدا أبدا أبدا، لأنك إن غضبت لنفسك وانتقمت لنفسك وأنت تزعم الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم ديني ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلطت بين نفسك وبين الإسلام، خلطت بين نفسك وبين الإسلام حفظك الله. هب أن أعطيكم مثال على هذا تفهمونه إن شاء الله. أحد القضاة حفظك الله جاء رجل سبه سبا شديدا، وصل هذا الشتم إلى درجة القذف، وهو قاضي وما عنده شهود، هل يستطيع القاضي أن يقيم عليه الحد بلا شهود؟ لا، ما يقيم القاضي الحد بعلمه، لا بد من البينة الظاهرة الشهود، فهمت؟ لأنه لو فعل هذا لقال الناس ظالم، يا يتسلط على الناس، يا ضرب هذا قال شتمني وهذا سبني وهذا قال حلال وقطع يد هذا وقتل هذا ورجم هذا، يلعب بالناس. فكذلك الداعية إلى الله والمنتسب إلى هذا العلم ينسى نفسه تماما، سبك الناس شتمك الناس اغتابك الناس، قالوا ما ترد ولا كلمة واحدة، ولا كلمة في مسألة علمية ترد لا بأس، إذا أخطأ خطأ علميا تقول أخطأ علميا بقدر خطئه، ترد تقول أخطأ والجواب كذا وكذا. لماذا؟ لأنك أنت تمثل الإسلام يا أخي الفاضل، فلو كل إنسان شتمك ورددت عليه ضاع الإسلام، وخلط الناس بينك وبين الإسلام، ولو كل كلب عوى يلقم صخرة لصار تراب الأرض يشرى بأسجدي. وكان أهل الجاهلية يقولون فعل الله بمذمم، وفعل الله بمذمم، يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يسبونه ويحرفون اسمه، ثم يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ستم قريش وسبهم، يشتمون محمدا وأنا مذمما وأنا محمد، ويلعون مذمما وأنا محمد. وهذه القضية تروها مهمة جدا حفظكم الله، أبدا إياك حفظك الله أن تخلط بينك وبين الإسلام، أنت شيء والإسلام شيء آخر. فإذا شتمك الناس لشخصك قل سامعك الله حلالا مريئا هنيئا مريئا. ولذلك قال الشيخ الإسلام عبد الله في قوله تعالى محمد بن عبد الله في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال هذه الآية صعبة على الدعاء، صعبة، لأن كثيرا منهم إنما يدعو لنفسه وهو يظن أنه يدعو إلى الله، ولذلك إذا أغضب يغضب بسرعة، يغضب ينتقم لنفسه، وما النبي ما أغضب ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، مع أنه انظر ماذا قال، مع أنه أشجع الناس، وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم، ما سئل شيئا فقال لا. في البخاري من حديث أنس عنه كان صلى أجود الناس وأشجع الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، أشجع الناس، ومع هذا ما كان ينتقم نفسه صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس ما ينتقم نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يبيت في بيته دينارا ولا درهما، فإن فضل ولم يجد من يأخذه وجاءه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. لا يأخذ مما أتاه الله شيئا إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ثم يؤثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. نعم، وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أزهد الناس في الدنيا، وكان يقول مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استراح تحت ظل شجرة في يوم قائد ثم راح وتركها.